نور مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. أرى العمر في صرف الزمان يبيد، أرى العمر في صرف الزمان يبيد ويذهب، لكن ما نراه يعود. فكن رجلا إن تنضى أثواب عيشه رثاثا، فثوب الفخر منك جديد. وإياك أن تشري الحياة بذلة، هي الموت والموت المريح وجود. وغير فقيد من يموت بعزة، وكل فتى بالذل عاش فقيد. لذاك نضى ثوب الحياة ابن فاطم، وخاض عباب الموت وهو فريد. وخاض عباب الموت وهو فريد، وليس لديه ناصر غير نيف وسبعين ليثا، ما هناك مزيد. سطت وأنابيب الرماح كأنها أجام، وهم تحت الرماح أسود. وما قصروا عن نصرة الدين والهدى إلى أن تفاءنا جمعهم، وأبيدوا يقضوا حق عليهم دون الأخيام، ولا خلوا خوات حسين تنضم، لما خروا تفايض منهم الهام، تهاووا مثل ما هو النجم من خار. رحم الله ابن نصار شلون يوصف مصيبتهم، يقول هذا الرموح بفادة ثنى، وهذا بيه للنشاب رن، وهذا وذا الخيل صدر رض رضن، وهذا وذاك بالماضي مودر. ركب غوجة وتعن حسين اللي لقاها بس جثايث ومسلي بيها، صب الدميع وتلهف عليها، وقال استخلف الباري واصبير. يشوف اصحابه على وجه الارض واهل بيته، وقف فيما بينهم صاح أخي أبا الفاضل ولدي علي بني قاسم، أخي حبيب، أخي زهير، أخي برير، ما لي أناديكم فلا تسمعون، أدعوكم فلا تجيبون، ليش أنادي وما تجيبون الندى، رحت عني وحالت علي يا العدا، أدري بيني وبينكم حالي يا الردى، بعدكم بي شمتت عدوانها، عدي عني أحبائي لو غير الحمام أصابكم عتبت، ولكن ما على الموت معتب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. الإسلام يريد العلاقات تكون مع الله تعالى. طبعا الإنسان أكو عنده علاقات نفسية اجتماعية أسرية عشائرية، يحب الإنسان أولاده، يحب إخوانه، يحب زوجته، وهكذا عنده ارتباط مادي بالأموال، بالتجارة، بالمساكن الطيبة إلى آخره. ماكو مانع أن الإنسان يجمع بين هذا وذاك، مو أنه يفدي حب الله لحب الآباء والأبناء إلى آخره والأموال، وإنما يمكن يجمع بينهما إذا أمكن الجمع، لكن بعض الظروف ما ممكن الجمع، لأنه ظروف جهادية، ظروف فوق العادة، لازم يفدي العلاقة مع الأب، مع الولد، مع الأخ، مع الزوجة، مع العشيرة، مع الأموال، يفديها كلها للدين، يفديها كلها لله، يفديها كلها لله وللرسول وللجهاد في سبيل الله إذا جد الجد. إن الحياة عقيدة وجهاد، يعني مو هالشكل الإنسان بس يا الله يفكر بالنسبة إلى أولاده وبالنسبة إلى أمواله وبالنسبة إلى ممتلكاته، وهي هي كأنه الدنيا بس هذه، كأنه الهدف من الحياة، الهدف من خلقة الإنسان بس هذه. لا، الله تعالى يريد أن تكون الولاية معه، والولاية مع الرسول، والولاية مع أهل البيت، والولاية مع المؤمنين، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذه العلاقة، علاقة المبدئية، علاقة العقدية، هذه حتى عند المنافقين أكو أيضا بعضهم أولياء بعض المنافقون، لأنه الجبهة المعارضة أيضا هالشكل، أكو عندهم محبة وأكو عندهم ولاء فيما بينهم. زين، فالله سبحانه وتعالى يأمر نبيه أن ينبه المسلمين على هذا الأمر الخطر، باعتبار إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وهكذا بالنسبة للزوجة، بالنسبة إلى الأسرة، بالنسبة إلى الأمور الأخرى. فالآية الكريمة هنا من سورة التوبة، لو ترجع إلى هاي السورة إلى هاي الآية قبلها وبعدها، حث على الجهاد في سبيل الله على الأمور التي يرتضيها الله سبحانه وتعالى ويريدها من الإنسان. قل يا رسول الله إن كان آباؤكم، رحنا أذكر أمثلة لبعض المواقف بالنسبة إلى هذه الأمور الثمانية التي ذكرت في الآية الكريمة. قل إن كان آباؤكم، نتيجة الأخيرة شنو؟ أحب إليكم من الله ورسوله وجهادا في سبيله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم هم كذلك، آخر الآية تكمل الهدف. قل إن كان آباؤكم، واحد عند أبو طبعا يفتخر يعتز به، لكن إذا صار تضارب وتقاطع بين إيمانه بالله وحبه للرسول والجهاد في سبيل الله والدفاع عن الحق وبين حب أبيه، إذا عارض هذه الأمور، مرة هو يؤيد الأبو شكوية نعمة نور على نور، شرف على شرف، خير على خير، مرة لا يعارض ذاك، فإلمن ينتخب الإنسان؟ ينتخب أبوه، ينتخب الله ورسوله والجهاد في سبيله. هنا الآية تلفت النظر إلى هذا. أنا أذكر نماذج ونموذج منهن. سامعين عبد الله ابن أبي رئيس المنافقين، زين بالمدينة، هذا خرج مع النبي وخرج جماعة مع النبي في بعض الغزوات بعض الحروب. واحد من المهاجرين أو خدم المهاجرين وواحد من خدم الأنصار صار عندهم كلام على الماي، فالشيء بسيط، ف على قول خوزستانية زامطوا بيناتهم، زين، فهاي طخت وياه مثل ما يقولوا العراقيين وياه، يعني يعتبر نفسه ويعتبر كذا، مانين على الله، مانين على الرسول، مانين على المهاجرين، أموال صارفين عليهم، هو ما منطشي ترى، لكنه أكو بعض الشيء مناعين الخير، هو ما ينطشي، لا يقول ليش تطي، ليش تنفق، ليش تطي ذا، أنت شو قصدك، أنت ما قاعد تنطي. نتيجة فطلعت من عنده كلمة، قال لهم أولا هذه صوتكم، هذا أنتم مكنتم هؤلاء منكم، ناس غرباء جوكم من مكة، طيتوهم أماكن مساكن أموال، آثرتموهم على أنفسكم، والآن تعفلقوا عليكم، الآن صاروا مثلا يعرضوكم، صاروا زحموكم إلى هالشيء. ثم قال كلمة غير سليمة جدا عند الله وعند الرسول مذمومة، قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. شنو يعني أعز منه؟ هو جنابه وربع الأذل، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول هاي كلها جدة من هذا. ابن عبد الله سمع رد عليه، شوف الإيمان، قطعة إيمان كان ابن، رد عليه قال له رسول الله هو الأعز وأنت الأذل، ورسول الله هو يخرجك من المدينة مو أنت تطلع. قال اسكت السانة، حكيت حكاية، اسكت غطيها استرها. يظهر طلعت الحكاية، وصل الخبر إلى النبي فغضب وتأذى، عجيب أن هذا يصفنا بالأذلة ويصف نفسه بالأعزة. ولذلك يقول لغضب النبي صلى الله عليه وسلم في غير وقت السفر، قال يلا يلا تأيوه، لأنه لغط صار عند المسلمين راد يقضي على هذا الله. ومشوا كل مرة ينزلون بالطريق يستراحون، لا قطع طريق طويل جدا حتى أتعبهم حتى ينسون القضية. لما وصلوا قريب المدينة على أبواب المدينة، شوف هذا المؤمن شون موقفه، يخرج الحي من الميت، بجليه قدام أبو وقف، قال له لا تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله، مدينة مو مدينتك، مدينة مدينة الله ورسوله. شو روحية هذه؟ قال له وخر ابني، وخر أنت؟ قال له أبدا ما خليك، وصلوا الخبر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نبي دزله واحد قال له خليه يدخل ما دام سا هو ما محاربنا سا حش حشاية ذاك عليه وموله. فأذن له أن يدخل. شوف شلون إيمان. حنظل غسيل الملائكة هذا معروف باعتبار أنه طلع ذيك الليلة ليلة أحد هو عاقديل على بيت عمه فما صار مجال. اجت معركة أحد النبي قال يلا ونطلع للجهاد لأن ذولا جونا من مكة ومن أماكن أخرى يردون يقاتلونا. فأهله وجماعته قالوا له يا بس أنت تعرف ذولا يحبون يشوفون عرس ابنهم. الليلة هذه أخذ إجازة من النبي وأحدها مو بعيدة عنك وأدخل بزوجتك بعدين روح. إجا استأذن من النبي أذن له فدخل بزوجته تلك الليلة. ودخل بزوجته تلك الليلة سبحان الله. شوف الزوجة كانت مؤمنة صالحة. قريب الفجر راد يطلع يروح للمعركة صاحت كم نفر من الجيران من الأقرباء تعالوا رجال هذا يقعد يشهد قل لهم أني لامست زوجتي هذه الليلة. قال شهدوا لأن قد يكون تحمل فتقولوا من يقول على أنه اتصل به إلى آخره. يقول ثم خرج هم ما لحق يغتسل خرج إلى أحد. قالوا له ليش سويت هيك إيش معنى يا أبا؟ قال إن شاء الله يرجع سالم. قالت لا ما يرجع لأني شفت بالطيف البسماء فتحت ودخل بيها حنظلة وصكت وبعد هذا دليل على الشهادة دليل على أن ما يرجع هذا وصدق كان انقتل يوم. بس سبحان الله الله خلى بركة ذيك الليلة حملت بولد جابت ولد وذاك الولد كان ثائر عظيم لثار ضد يزيد وثور أهل المدينة وإلى آخر ذلك. 8 أولاد صاروا عنده فضلاء من الأخيار من الأطايب. وعلى كل حال حب الله حب الرسول حب الجهاد في سبيل الله فرع لي وجاهد إلى أن قتل هو وأولاده وأصحابه. وقصدي أنه هذا الموضوع الأول المطلب الأول العنوان الأول قل إن كان آباؤكم هذا واحد بعد وأبناؤكم كذلك. البعض هو مؤمن هو محب لله وللجهاد والرسول لكن ابن مخالف. فشاهد من شواهد التاريخ عدي بن حاتم الطائي رضوان الله عليه من خيرة الصحابة ومن خيرة أصحاب رسول الله وأصحاب الإمام علي عليه السلام فدائي للإمام علي. هذا دخل على معاوية بعد ما استتب الأمر وبعد قتل الإمام أمير المؤمنين استشهاده ذاك راد يحركه. قال ما فعل الطرفات هو عنده ولاد ثلاث عنده كم واحد من عندهم اسمه طارف واحد طريف واحد مطرف ثلاثاتهم قتلوا. ما فعل الطرفات قال قتلوا بين يدي سيدهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. ما ما ما نجحت القضية راد يهيج إجا لي جهة ثانية. قال ما أنصفك علي إذ أبقى أولاده وقتل أولاده يعني بسببه قتله. قال بل أنا ما أنصفته لأنه قتل وبقيت من بعده. شوف الروحية الطيبة مؤدب هو قتل وأنا بقيت من بعده كنا أنا أصير لفداء. المهم أنه بعد ما وضعت الحرب أوزارها وصارت هدنة وتحكيم وخلاص إجوا يمشون بالمعركة يشوفون الأجساد على وجه الأرض هذا منه ذاك منه. مروا على واحد عند ولد اسمه زيد زيد بن عدي عاين، قال له أبي هذا خالي، هذا خالي فلان حابس بن كذا طائي. فقال له بئس الخال وبئس المصير، يعني كان ويا الطرف الثاني ضد أمير المؤمنين. هذا سان أغرية الخال أخذته وقف، قال من قتل هذا؟ ما حد جاوب. من قتل هذا؟ فكم مرة كرره، واحد إجا منه قال له أنا قتلته. قال له شلون قتلته؟ قال له هيك ضربته هيك كذا. هو غافله يعني راد شغله، فضربه وطعنه بالرمح فقضى عليه. هذا مؤمن، هذا من جماعة الإمام علي سلام الله عليه، فقتل. ذاك من جماعة الأخرى، فغضب عدي بن حاتم وسبه، سب ابنه وتكلم عليه وتبرأ منه. ذاك هم شرد لأن شاب لا أبوه ينتقم منه، يلزمه يطي بالدولة حتى يأخذون من عنده القصاص، يأخذون منه القصاص. فضرب فرسه وراح إلى جماعة معاوية. ذاك هم أكرم باعتبار ابن حاتم، ابن عدي ابن حاتم. المهم، فشوف هذا الإنسان حتى دعا على ابنه، ابنه شعرة قلبه مثل ما يقولون أولادنا أكبادنا، مع هذا لأنه ابتعد عن الحق والتحق بالآخرين. اللهم ارمه بسهمك الصائب. فدعا عليه وتبرأ منه. شوف ابنه محبوب إلى، مع هذا في سبيل الله وفي سبيل الرسول، وحبا لله وحبا للرسول وحبا لأمير المؤمنين، ما قبل أن هذا يقضي على مجاهد من جماعة الإمام علي سلام الله عليه. أصلا بعض حتى إذا تعارض ماكو بينه وبين أولادهم، لكن يقدموهم في سبيل الله. رحم الله حجر بن عدي الكندي، هذا الرجل البطل اللي أخذوه هو وجماعة إلى مرج عذراء، المكان اللي قتل ودفن هناك. زين، فقالوا له إما تتبرأ من علي أو تضرب، يضرب عنقك. قال لا ما أتبرأ. هو أقبل إلى الإمام ظاهرا يوم 20 من سنة 40، لما الإمام سلام الله عليه ضربه ابن ملجم. يوم الثاني أذن للناس بالدخول عليه، فقام حجر بن عدي ألقى قصيدة وبكى بكاء شديدا. دعاه الإمام علي سلام الله عليه، قال كيف بك يا حجر إذا دعيت إلى البراءة مني؟ كي خبر عن المستقبل إيش راح يصير. قال والله لا أتبرأ منك ولو قطعت وأحرقت. قال جزاك الله عن أهل بيت نبيك خير. وصدق صارت القضية. بس هذا مو بس اعتمد على نفسه، عنده ولد شاب خاف هذا، شوف السيف وشوف القطع الرأس وشوف كذا، فخاف يرخي شوية جماعة. قال له هذا القاتل، قال له أول أضرب عنق ابني. قال عجي ابنك ليش ما تحبه؟ ما قال أضرب، ما لك شغل. فقتل بين يدي أبيه. قال له ليش هيك سويت؟ قال أخاف هذا يشوف السيف والقتل وشي يتراجع عن حب علي، يتراجع عن ولاية علي، فأنا أريد أرتاح من هالجهة، أنام أغمض عيوني وابني على طريقتي هاديا مهديا. سبحان الله. فهكذا، وذولا لما يربون أولادهم على حب أهل البيت معناه ينشؤون بعدهم أبنائهم أحفادهم. ورحم الله آباءنا وأجدادنا اللي وصلونا التشيع، وصلونا الولاية، تحملوا الآلام، تحملوا المصائب عبر العصور، قتل وضرب وحبس وقطع أيدي وحرب أرزاق واقتصاد وشخصيات، لكن ما عفوا أهل البيت عليهم السلام. المهم وأبناءكم وإخوانكم، صنف الثالث إخوان. أكو في تاريخ كربلاء في المقاتل عامر ابن قرضة وعلي ابن قرضة، سبحان الله إخوة اثنين ذولا، عامر ابن قرضة ويا الحسين، علي ابن قرضة ويا الجماعة. بالعكس كن يصير القضية، علي كن يصير ويا الحسين، عامر كن يصير ويا ذولاك، لكن خايف بعد شو يسوي. فعامر ابن قرضة وقف أمام الحسين والسهام تترى عليه إلى أن بعد كلش نقض، قال أوفيت بعهدي يا ابن رسول الله، لأن كان مطيع عهد للإمام الحسين عليه السلام إلى آخر حياته أن يجاهد في سبيله لا وبين يديه. قال أنت أمامي في الجنة، بلغ جدي رسول الله عني السلام وقل له إني على الأثر. سمع أخوه بذاك الصوب على أن هذا انقتل، فأقبل مغضب، يا حسين صح، طبعا كلمة قاسية قالها غير مؤدبة ما أذكرها، أغرت أخي حتى قتلته؟ قال له أنا ما أغرت أخاك، وإنما الله تعالى هداه وأضلك، الله هداه وأضلك إليك اللي رايح ويا الجماعة. زين، فغضب فأراد أن يهجم على الحسين عليه السلام ليقتله، ووقف في طريقه نافع ابن هلال الجملي وضربه برمحه أرداه صريعا. بس يقولون مؤرخين أن ما مات، جماعته جروه أخذوه داووه بعد مدة طاب، بس قصدي أنه شوف إيش قد إخوة ذولا، واحد منا واحد منا. عبد الرحمن بن خالد بن الوليد كان مع معاوية، والمهاجر ابن خالد بن الوليد كان مع علي عليه السلام، صير بيناتهم تفاوض تخالوا صير. زين، أو إخوانكم وياكم التاريخ اللي بين إخوة اثنين، واحد مشرق وواحد مغرب، أو إخوانكم أو أزواجكم، أزواج يعني جمع زوج، قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، لأن الزوج كلمة زوج في اللغة يعني الثاني، يعني أي اثنين تزوج، هذا زوج ذاك، يعني المرأة زوج المرء رجل، والرجل زوج المرأة، لكن احنا باعتبار نريد نفرق بيناتهم باللغة الشعبية مالتنا نقول زوج وزوجة حتى يبين ياهو من عنده. زين، فهذا يشمل الطرفين. تشوف التاريخ أحيانا بعض البيوتات الزوج صالح مؤمن طيب كذا، لكن المرأة معاندة أو المرأة مخالفة. ولذا شوف القرآن الكريم أو حتى الأولاد، يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. من للتبعيض، مو كل يعني، لا بعض يعني، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. ليش عدوا لكم؟ يقول الآية نزلت بالنسبة دول المسلمين اللي أسلموا في مكة، تعرف صارت الهجرة فهاجروا جماعة، يعني شنو؟ يعني عافوا أموالهم وعافوا بيوتهم اللي عنده بيت وعافوا كذا، فإجوا والتحقوا بالرسول وكونوا هناك الجماعة المسلمة، جماعة الإيمانية. هذول هم رادوا يرحون، فمنعهم أزواجهم وأولادهم، وين تروح؟ وين نطي وجهنا؟ حياتنا شلون راح تصير؟ فكروا برواحهم ما فكروا به هذا الرجل. تعرف مرت الليالي والأيام سنوات هناك، ذولك مشغولين. أولا نزلت الفرائض في المدينة، صلاة وصوم وحج وكذا، كل هاي الأشياء عرفوها صاروا علماء. قرآن نازل أكثر هناك، تفسير القرآن، فقه، حقائد كذا، اجتماعيات، يسمعون رسول الله منا ومنا، صاروا ناس علماء فضلاء صحابة الرسول. وذول ظلوا ما عندهم شيء، لأنه منو في مكة يجي يعلمهم الإسلام الصحيح؟ هذا إسلام، هذا إيمان بسيط كان عندهم، وهاي هي. فبعدين بالإضافة إلى هذا حصلوا على أوسمة عالية، وسام الجهاد، لأن أول وسام الإيمان، هذا وسام الجهاد، وسام الهجرة، هاي أوسمة متعددة. يقول هذا الصحابي شارك في 5 معارك، 5 معارك، ذاك شارك في 4، ذاك كان يوم بدر، ذاك يوم كذا. شوف هذا يذكرون في تاريخهم الصحابة الأجلاء. يقول له ظلوا حفايك، ماكو شيء، خالين من كل شيء، فتأذوا، كل أجتنا كلها من عندكم. لكن في نفس الوقت القرآن يأمر بالصفح ويأمر بالعفو، أن تعفو وتصفحوا أحسن، يعني ماكو داعي تجي تأخذ انتقام، تنتقم من زوجتك وتنتقم من ابنك وإلى آخر الآية. والقضية بالعكس أيضا، بعض الأزواج كانوا كارهين للإسلام، الزوجة صالحة، لذلك احنا عندنا بالتاريخ في سيرة النبي، في تاريخ النبي، في سيرة المسلمين، مجموعة من النساء المؤمنات شردا هربا من أزواجهن الكفرة والتحقا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي هم ما غمط حق الجماعة، قالوا مش قد مهر من طي، هاك هذا المهر مالتك، اترك زوجتك هذه، لأن هو ما يريد لطلاق بعد، لأنه حرام الاسم تبقى المرأة على في حبالة زوج الكافر، ما يصير، لأنه فرق الإسلام بين الكفر وبين الإيمان. فتزوج هناك بالمؤمنين بالمسلمين. فهنا أهم شيء أن يقدم الله ورسوله والجهاد في سبيل الله وإلى آخره، طبعا جهاد المرأة حسن التبعل على أزواجهن. وهذه دروس وعبر في التاريخ نأخذها، وحياتنا مليئة بهذه الأمور، صاعد ونازل إلى آخره. زين، وأزواجكم وعشيرتكم كذلك صنف آخر من الأصناف، صنف العشيرة. هم كذلك لما نجي نحن نقرأ التاريخ نشوف بعض أشخاص يعني آمنوا بالله والرسول وأحبوا الله والرسول، وعشيرتهم كلها مخالفة له، كلها مخالفة له، كلها مخالفة له. سألت ليش تروح بعيد؟ الآن أكو بعض العشائر قسم منا أنا نواصب وقسم منا أنا موالين، نفس العشيرة أكو المعنى هذا. زين، فالإنسان يتخذ الله والرسول والجهاد في سبيله والإيمان والمؤمنين، يرتبط بهم ويرضي الله خير من أن يرضي عشيرته. بعد تشوف في موضوع العشائر، يعني لما صارت حرب صفين مثلا، عشيرة الفلانية ما أريد أجيب اسم، نصها ويا معاوية نصها ويا علي، هم هم كانوا يرتبون هالشكل، عشيرة بني أسد ويا بني أسد هناك، عشيرة كندة ويا كندة هناك، إلا ذول اللي وحدهم ما عندهم نص هناك، كانوا يشوفوا لهم واحد آخر عشيرة أخرى يتقابلون فيما بينهم. فهذا أي ما إلى جنة أي ما إلى نار، فريق في الجنة وفريق في السعير. بعد غير موضوع العشيرة، وأموال اقترفتموها، اقتراف اكتسبتموها، وتجارة تخشون كسادها. يعني يقول هو احنا إذا روح معناه تجارتنا توقف، أعمالنا توقف، ومساكن ترضونها. طبعا الإنسان هذه طبعا قضايا مادية، ذني أكلت أشياء، ذني قضايا مادية، مو قضايا نفسية واجتماعية مال الديك اللي ذكرناه. إنسان هم عنده وإنه لحب الخير لشديد، بعض يقول المراد من الخير يعني الأموال، فيحب الإنسان الأموال ويحب التملك لو ما عنده حب التملك ما يكتسب، ما يتاجر، ما يعمل، ما يجمع فلوس. يعني إذا عنده الأموال مثل التراب هو ما يهمه بعد شي يسوي به التراب. فرابطة نفسية هم أكو بين الإنسان قلبان حبان غريزة عند الإنسان مع الأموال. يقول هذه همات صفهن كلهن إذا ذني تقدموهن على الله ورسوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، يعني انتظروا ترقبوا حتى يأتي الله بأمره، حتى يأتي الله بأمره، لأن أمر الباري لازم يجي. إن الله تعالى ينصر دين حتما، ما دز النبي والإسلام والقرآن وجبرائيل صاعد ونازل الخبصة هذه حتى يا بزيد وعمرو فلان ما رضوا، هاي هي دين بيدهم عافوش لبويتش شيء. وإن تتولوا شردون ترحون يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، لا يكونوا أمثالكم. يذكر بعض المؤرخين وبعض الأدباء، يعني مثلا المورد في الكامل من أبي الحديد المعتزلي، كم واحد أنا شفت يذكرون هالقضية هذه، أذكرها لكم. صلوا على محمد. يقول من عادة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في الكوفة أيام خلافته صبح يطلع يصلي صلاة الصبح في المسجد، وذول الناس المجتمعين مو بس يصلون ويرحون، يصعد المنبر فيعلمهم الفقه، الأحكام، فرائض، أخلاقيات، قرآن، تفسير، هكذا ثقفهم. يقول أكثر من كان يحضر، أكثر مو بس كلهم، لا أكثر من كان يحضر الحمراء. حمراء شنو؟ يعبرون باللغة، يعبرون عن الأبيض بالأحمر أو الأشقر. فباعتبار الإيرانيين كثير منهم ذولا بيض وحمر قدام ذولا باعتبار سمر، وإلا هم هذا جنوب إيران متروس من ذولا السمر وطوخ بعض سماريتهم أما تهواي، لكن قصدي أنه عادة للمعروفين هالشكل فيسموهم الحمراء. زين أكثرهم ذولا، لأن ذولا عندهم حب للتعلم، حب للعلم. شوف أنت مجالسهم مملوءة، أنا أتعجب واقعا. شوف أنت بالتلفزيون وبالكذا ينطون بالسواقة، أكو كل سوق أكو بيه فد مسجد مسجدين وفد عالم هنا، خلص صلاة الظهر والعصر صعد المنبر، حافظ شيء قال، ما حافظ شيء لزم الكتاب، مسألة أخلاقية، مسألة فقهية، كذا كذا، وذول قاعدين يصنطون. لا مو مثل بعض الناس، بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلق، اشتعوها استعجل عليه من الدنيا هذه. المهم وإن كان الأيام زين الحمد لله، بعض المؤمنين خوش قاعد ترسون المجالس في المساجد خصوصا. يقول هذول كانوا يحضرون مجلس الإمام علي سلام الله عليه، قد يوم تالي وقت إجا أشعث بن قيس، تعرف هذا بعد ثوب أشعر اشطولاته وعبايته كذا ويمشي كأنه خالق لك الدنيا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، الديال الميال كما يقول أمير المؤمنين عن الحجاج. يدخل جماعة متراصين، شايفهم شلون ربوا هناك من يقعدون يتراصون، واحد هنا واحد هناك، واحد بالشرق واحد مثلنا إحنا، لا لا لا يجون من يجون كأنه للصلاة اللي اسمه واحد وراء الثاني، شايفهم أنا مجالسهم أغلبها. فهذا راد يقتحم الموقف، رادود بس ما يشافه، والله هذا شيخ عشيرة إجا سوى له صلوات، خلي يقوم لما يشقوا له الطريق يقعد بالمجلس بصدر المجلس، ما حد دار له بال. يكيه يقول صار مجبور قعد نفس المكان قعد. واحد قال لك حصلت مكان قعود قعد بس غضبان. هناك خلص الإمام علي سلام الله عليه، قاموا الجماعة فضوا شوية، صعصع بن صوحان العبدي وجماعة قاعدين هناك من أول هذول المؤمنين من أول كانوا يجون. إجا هو يتخطى الرقاب إلى أن وصل إلى الإمام علي بعد الإمام على المنبر، قال يا أمير المؤمنين غلبتنا عليك هذه الحمراء. يعني ذولا صاروا قدام نسوا إحنا بالأخير. يقول فغضب الإمام سلام الله عليه من كلمته هذه. صعصع ابن صوحان قال سويت يا أشعث السافت كلمة تصدر من الإمام في حالة غضب وظل واسمع لنا إلى آخر الدنيا أسمع للعرب. الإمام سلام الله عليه قال من يعذرني من هؤلاء الضياطرة؟ ضياطرة جمع ضيطار، ضيطار يعني الذي يشتغل على بطنه بس ما عنده همة ما عنده هدف شيء كذا. من يعذرني من هؤلاء الضياطرة؟ يتقلب أحدهم كالحمار على فراشه النايم هذا إلى أن طلعت الشمس عليه يلا فز. ويهجر قوم للذكر، يهجر يعني يبكر، يعني ذولا جايين للذكر، ذكر هو هذا بعد هم للصلاة ذكر هم تعلم العلم اللي نبي صلى الله عليه وسلم هذا موجود في كتب أخواننا السنة لما تجي إلى أول سورة أوائل سورة الجمعة وآخرين لما يلحقوا بهم ويستبدل قوما غيركم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. شوف الآيات هذه يقول لو كان العلم في الثريا لناله رجال من فارس، ورواية ثانية لو كان الدين في الثريا، ورواية ثالثة لو كان الإيمان في الثريا لناله رجال من جماعة هذا. وضرب على كتف سلمان رضوان الله عليه. فالإمام مش قال أطرده؟ يعني تريدني أطرده وانتظر لما أنت تقوم من النوم وتجيني تشندل هتشي؟ هم ذولا ذولا جايين للمعرفة جايين للعلم، أطردهم فأكون من الجاهلين. ثم قال هذه الكلمة اسمعها، قال أما والذي فلق الحب وبرأ النسمة ليضربنكم على الدين عودا كما ضربتموهم عليه بدءا. راح يجي يوم تبتعدون عن الدين، واحد يشرق واحد يغرب، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يجون ذولا يضربوكم على رؤوسكم يدخلوكم إلى الإسلام ويعلموكم الدين الصحيح. وكأني الحديث الشريف غير هذا الحديث، كأني في مسجد الكوفة الجماعة حلق متعلمين من الفرس معلمين يعلمون الناس الفقه والدين. بعد وبعد شو شي يصير بالمستقبل الله سبحانه وتعالى أعلم، بس قصدي أن الإنسان لازم يكون إلى بالمستقبل، لازم يكون إلى بالمستقبل أمل، والله سبحانه وتعالى أملنا ننتظر الفرج إن شاء الله. المهم أنصار الحسين سلام الله عليه ما عندهم زوجات، ما عندهم أولاد، ما عندهم أطفال، ما عندهم دنيا، ما عندهم شغل، ما عندهم تجارة، ما عندهم مساكن، عندهم كلها عافوها خدمة لله والرسول، حبا لله وحبا للرسول وحبا للحسين وحبا للجهاد في سبيل الحسين. مو سهل يا أخي الإنسان يفدي نفسه، كل ما لديه يفدي للحسين عليه السلام، يفدي للحسين عليه السلام. ومو كافي هذا بس، وإنما يقول له أبا عبد الله رحم الله زهير، يقول له أبا عبد الله وددت أني قتلت ثم نشرت ثم قتلت ثم نشرت، يفعل ذلك بألف مرة، وإن الله يدفع قتل عن نفسك وعن أنفس هؤلاء الفتية من أهل بيت. بس قول أنت سالم، بس قول ذولا سالمين، احنا فدوة لكم زهير وبصير وامثال حب الحسين اجنني عابس. حتى النساء ذاك اليوم سبحان الله. إسا ذولا من قديم يعرفون الحسين، لكن هذا وهب زوجته أمه، ذولا توهم صاروا مسلمين. يقول لنا بعض الأخبار تقول كانوا مسيحيين، كرامة شافوهم للحسين والله جابهم. زين، فأجوا إلى كربلاء ومع الحسين ولهم خيمة خاصة، وقتل مجموعة من الأنصار من الأصحاب الشهداء أبرياء أبرار. أقبلت المرأة، الأم اللي ما تقبل أن يبغز ابنها نغز أن يصيب أي شيء، تقول له ولدي قاعد بالمخيم، والحسين يطلب الناصر للبنحين، وآخر كان يستغيث وكان يطلب المجير ويطلب الناصر، كانت أسلمت حتى هذا هو، قوم أخرج وجاهد بين يدي سيدك الحسين عليه السلام. قال هعد، فخرج علي بلامة حربي، أقبلت إليه بلامة حربه، بس مرته وقفت قدام، يظهر توم الزوج، يا ابن العم وهب تتركني غريبة، أنا ما عندي أحد هنا، لا قرأ لأن تعرف مسيحيين ذولا كانوا ما عندهم هكذا ارتباط بالعرب بالذولا الجماعة، تتركني وحيدة، وين أنطي وجهي من بعدك؟ والأم تنادي بني وهب والله لا أرضى عنك حتى أراك مضرجا بدمك، لا تسمع كلامها لا تأخذ بقولها. فخرج يقاتل بين يدي أبي عبد الله الحسين، قاتل قتال الأبطال أبلى بلاء حسنا حتى قطعت يمينه، أخذ السيف بشماله أخذ يقاتلهم به، اجتمعوا عليه قطعوا شماله، بقي بلا يدين، شي سوى؟ الدم ينزف من يديه، يرجع إلى المخيم فايدة شنو؟ يبقى هناك في يحارب ما يحارب، ما يقدر يحارب، بيش يحارب؟ إذن ماكو عنده بيش يحارب. فبقي متحيرا مدهوشا، وإذا به يسمع صوت امرأة من خلفه وقائلة تقول: وهب فداك أبي وأمي جاهد دون الطيبين حرم رسول الله. من هاي طلعت الشجاع، نظر إلى خلفه وإذا بزوجته التي كانت تمنع، أخذت عمود خيمة خرجت تقاتل الأعداء به، التفت إليها قال لها: الآن كنت تمنعيني عن القتال وأراك جئت تشجعيني على ذلك، فما حدا مما أبدا. قالت: يا وهب لا تلمني، إن صوت الحسين كسر قلبي، سمعته ينادي بباب المخيم: هل من ناصر ينصرنا أم من معين يعيننا؟ ويا يقل هالساعة كنت تمنعيني، يا الحرة ولفيها تشجعيني، صوتك بالحرب زيد ونيني، وعلى الخدي انساه للدمعة العين. تقل لا تلوم القلب لوهم، والله يحق لحسين تجري دموعنا دايم، ابو السجاد شفته باب الخيام يكسر الخاطر، ينادي ولا حصل بكربلاء معين. قال: يا ابنة العم ارجعي الى الخيمة، انا غيرتي ما تقبل اشوفك انت طالعة قدام الرجال. قالت: لا ابدا، وياك حياة موت اموت وياك واحتوي وياك. صح ابا عبد الله ادركني اقبل. قال له: سيدي يا ابن عمي ما تقبل ترجع، انا غيرتي ما تقبل طالعة قدام الرجال. قال: امت الله ارجعي الى خدرك، كتب القاتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيول. قالت له: سيدي يا ابا عبد الله دعني اقتلها هنا، فاني اخشى ان اسبى من بعدكم، انا ما اتحمل السبي والإهانة والذل، اذول ناس انذال ما يسكتون عنا احنا. قال لها: أمت الله يا أما ترضين أن يكون حالك كحال زينب وأخوات؟ قلت لأبو علي: زينب تسبى من بعدكم صدوق؟ قال: بلى بالمجلس إلى مجلس. ومن مدينة إلى أخرى نمشي يا الدرب الماء مشية نمشي يا الدرب الماء مشية وشتال خيرا فقيت يا فمن جلة الوالي نخيت أنا وين الدواوين عقيلة بني هاشم أنا وين الدواوين أنا مخدرة عباس وحسن ولا أدعم الهاشميين أنا منين جتني كربلة منين أقلب طرفي لا حمي ولا حما سوى هفوات الصوت من فوق عاتق نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة اللهم اجعلنا من محبيك ومحبي رسولك والجهاد في سبيلك ومحبي أهل بيت رسولك اجمع كلمتنا على الحق والهدى اجعل هذا البلد آمنا لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا احشرنا مع محمد وآله الطاهرين بحق الحسين المظلوم اقض حوائج المحتاجين اشف مرضى المؤمنين اد ديون المديونين اكف مهمات السائلين يا الله رد كل غريب إلى وطنه سالما غانما فك كل أسير يا الله تقبل هذا العمل من السادة المؤسسين ومن الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات ومنا يا رب العالمين إلى أمواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.